أو وطئ أمه قال ظننت أنها ملك لابني. لا استدلوا بالحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.